بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم الله، اسم من أسماء الله تعالى، دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان. ومما ورد نفيه بعد ثلاثة أربعة أسطر. كيف؟ ومما ورد اقفز سطرين أو ثلاثة. ومما ورد يعني إيه؟ قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نتناول فيها ما ذكره العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى. ونصيب اليوم هو الحديث أو التعليق على ما ذكره في قواعد في أسماء الله وصفاته. ابتدأ رحمه الله القواعد المتعلقة في أدلة الأسماء والصفات بقاعدة الإثبات، فقال: القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. هذا هو الأصل الذي يبنى عليه باب الأسماء والصفات. والعلة في ذلك أن الأسماء والصفات مما لا مدخل للعقل في إثبات تفاصيله، وإن كان العقل يثبت الكمال المطلق لله جل وعلا، لكن التفصيل لا بد فيه من الوقوف على النص. سيذكر المؤلف رحمه الله دليل هذه القاعدة من السمع والعقل في نهايتها. المؤلف رحمه الله ذكر في الأسماء والصفات من حيث ورودها في الكتاب والسنة أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد إثباته، وهذا يجب إثباته على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. والقسم الثاني ما ورد نفيه في الكتاب أو في السنة، فالواجب نفي ما نفاه الله تعالى أو نفاه رسوله. والقسم الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، وهو الذي أشار إليه بقوله: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما، أي في الكتاب والسنة، وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، أي لا يثبت اللفظ ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي. هذا فيما يتعلق باللفظ. أما فيما يتعلق بالمعنى قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول لدلالة النصوص عليه، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، فيكون الرد في هذه الحال للفظ والمعنى الباطل، يكون الرد في هذه الحال لللفظ بأن لا نثبته ولا ننفيه، وللمعنى الباطل برده ونفيه وعدم إثباته. بعد ذلك، بعد هذا التقسيم لما يثم للأسماء والصفات من حيث الإثبات والنفي، ذكر المؤلف رحمه الله أمثلته. فمن أمثلة الإثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وأما النفي فما جاء نفيه في كلام الله تعالى كنفي السنة والنوم والولد والولادة وأنه مولود لا لم يلد ولم يولد وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها نفي صفات عن الله تعالى، هي صفات نقص أو صفات عيب. القسم الثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، هذا مثاله الجهة والحد وما أشبه ذلك من الأمثلة والألفاظ وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يطلقها المتكلمون على الله تعالى كالعرض والجوهر وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لم يرد إثباتها في كلام الله تعالى ولم يرد نفيها. هذا النوع ومثل له الشيخ بلفظ الجهة، لا من حيث اللفظ يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى. لماذا؟ لأن الإثبات والنفي يجب أن يستند إلى أصل، الإثبات والنفي يجب أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة. أما ما يتعلق بالمعنى بمعاني هذه الألفاظ فينظر، هذه الألفاظ إن تضمنت معان صحيحة يثبت هذا المعنى لدلالة النصوص عليه، وأما المعاني الباطلة فإنها ترد. فإذا لنا في هذا النوع من الصفات التي تضاف إلى الله تعالى والتي يضيفها الناس إلى الله تعالى مما لم يرد ولم يثبت ولم يرد نفيه ولا إثباته، نظران، نظر في اللفظ ونظر في المعنى. اللفظ يتوقف فيه، وأما المعنى فيثبت ما فيها ما في هذه الألفاظ من المعاني الصحيحة وينفى ما فيها من المعاني الباطلة. ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل هذه القاعدة، نعم، قال رحمه الله ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله إلى آخره، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. هذا التفريع. قالوا: أما العقل، قال رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، إذن الآن الدليل سمعي ونظري. السمع ما جاء في كلام الله تعالى من الآيات التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما جاء به وطاعته وما أشبه ذلك من النصوص، فإذا كان هذا لازما بالاتفاق في الأحكام فإنه لازم أيضا بالاتفاق في الأخبار، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وأمره وبيانه فيما يتعلق بالخبر عن الله تعالى، بل إن وجوب الاتباع والأخذ والقبول فيما يتعلق بالخبر عن الله تعالى أعظم من وجوبه في الحكم وتفاصيل الأعمال، وذلك أن الأحكام من أدلة ثبوتها القياس، أما ما يتعلق بالله تعالى فلا مجال للعقل في إثبات أو نفي إلا من حيث الإجمال والعموم، أما من حيث التفصيل وأفراد ما يخبر به عن الله تعالى أو ما ينفى عنه فإنه لا مجال للعقل في ذلك، بل المرد في ذلك إلى النصوص. ولذلك يجب الوقوف على ما جاء عن الله تعالى وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان ما يثبت الله تعالى من الصفات قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث بل يجب التزام القرآن والحديث التزام القرآن والحديث في إثبات ما يثبته المؤمن لله تعالى وفي نفي ما ينفيه المؤمن عن الله جل وعلا. القاعدة الثانية قال رحمه الله القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. طيب القاعدة الأولى هي في الإثبات والقاعدة الثانية في الدلالة. القاعدة الأولى في طريق الإثبات يعني ما المصدر الذي تثبت به الصفات وتنفى؟ الكتاب والسنة. القاعدة الثانية في طريقة التعامل مع دلالات النصوص في الكتاب والسنة. إذا كنا نقول لا نقبل في إثبات شيء أو نفيه إلا بما جاء عن الله وعن رسوله فكيف نتعامل مع ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله في الإثبات والنفي في الدلالة؟ يقول المؤلف الواجب في نصوص القرآن والسنة إذا اعتمدنا أنه لا نعرف ولا نثبت شيئا لله تعالى كما لا ننفي شيئا عن الله تعالى إلا بكتاب أو سنة فكيف الطريق لتلقي ذلك من الكتاب والسنة؟ قال رحمه الله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. وسيأتي مقصود الشيخ رحمه الله بالظاهر في القاعدة التالية حيث بين المقصود بالظاهر وأنه المتبادر من هذه النصوص إلى الأفهام فإن النصوص في دلالتها على ما تدل عليه إما أن تكون نصا في الدلالة وإما أن تكون ظاهرا في الدلالة وهو ما يتبادر إلى الذهن وإما أن تكون محتملة الدلالة. فالنصوص من حيث دلالتها على المعاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ظاهر وهو ما يحتمل أكثر من معنى لكن هناك ترجيح لمعنى من هذه المعاني إما بدلالة لفظ أو بدلالة سياق أو سباق أو غير ذلك من أنواع القرائن وما يحتف بالنص من دلالات. والنوع الثالث من دلالة النص الدلالة الاحتمالية وهي ما يكون فيه النص محتملا لأكثر من معنى لكن دون ترجيح لأحدها. فقوله رحمه الله الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها هذا فيما إذا كانت تحتمل أكثر من معنى يجب إجراؤها على ظاهرها، لكن إذا كانت لا تحتمل إلا معنى واحدا فعند ذلك لا يمكن أن يقال يعمل بالظاهر لأنها نص مثل قل هو الله أحد إنما إلهكم وإلهكم إله واحد هذه في دلالتها على وحدانية الله تعالى دلالة نص أو دلالة ظاهر. دلالة نص لا تحتمل في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر في دلالته على الانفراد والإلهية إنا نحن هل تدل على الانفراد؟ الجواب دلالة إنا نحن على الوحدانية دلالة محتملة لأن اللفظ يحتمل التعدد لفظ الجمع يحتمل التعدد ويحتمل أنه أراد به التعظيم فعند ذلك نعمل بظاهر النص وهو أنه أراد بذلك التعظيم لأن النصوص دلت على أنه واحد أحد قل هو الله أحد إله وإلهكم إله واحد. من النصوص التي يذكرها بعض العلماء على وجه أنها نصوص ليس لها ظاهر إنما هي نصوص محتملة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قالوا إن الساق هنا نص محتمل يحتمل أنها صفة تضاف إلى الله تعالى ويحتمل أن الساق هنا هي الشدة كما جاء ذلك في التفسير عن ابن عباس وغيره فهذا من النصوص المحتملة. إذن النصوص في دلالتها إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرة على المعنى وإما أن تكون احتمالية دلالتها دلالة احتمال كل نوع من هذه النصوص له طريق في التعامل معه وإثبات الدلالة. المؤلف رحمه الله تكلم على نوع من هذه الدلالات وهو ما كان من الدلالات إيش ظاهرا، أما ما كان نصا فهو خارج عن النزاع لأنه لا مجال فيه للأخذ والرد، بل هو قاطع في دلالته وأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما إذا كان احتماليا فالنصوص المحتملة هذه ليست مما يدخل في هذه القاعدة، لأنه لا يثبت شيء بالاحتمال، لا بد من اليقين في إثبات ما يتصل برب العالمين. فبقي ما هو محل أو يندرج تحته أكثر النصوص وهو ما كان في دلالته محتملا، مع ترجيح عند ذلك تعامل بما ذكر المؤلف رحمه الله من إجرائه على ظاهرها، وهو الذي تواردت عليه كلمات السلف في وجوب إمرار النصوص على ظاهرها وأمروها كما جاءت، المقصود بها أن تعامل وأن يؤخذ منها ما دل عليه ظاهرها دون صرفها عن هذا الظاهر إلا بما يسوغ الصرف ويوجب التأويل، وسيأتي مزيد تفصيل في القواعد القادمة. طيب، دليل ذلك أي دليل وجوب إجراء النصوص على ظاهرها نأخذ على وجه الإجمال. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجه الدلالة في هذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه، لأنه قال بلسان عربي مبين على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. ثم قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، وهو الله جل وعلا أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ولذلك يرد على كل محرف بأن قوله مخالف لظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف، هذا رد لكل من أول في كل تأويل أنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من وجوب إمرار هذه النصوص على ظاهرها. القاعدة الثالثة قال رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. طيب، هذه القاعدة الثالثة تكميل للقاعدة السابقة. القاعدة السابقة هي أنه يجب إجراء النصوص من الكتاب والسنة على ظاهرها، لكن هذا الظاهر يشمل جهتين، الجهة الأولى معلومة لنا والجهة الثانية مجهولة. الجهة المعلومة هي ما دلت عليه من معنى، ما دلت عليه من معنى كل إجمالي، والجهة الثانية ما دلت عليه من صفة لهذا المعنى أو كيفية لهذا المعنى أو صورة لهذا المعنى. فإجراء النصوص على ظاهرها المقصود به هو إثبات المعاني المعلومة من النصوص، لا إثبات الكيفيات التي لا تدركها العقول ولا يحيط بها الناس علما وإدراكا. فإن الله تعالى قد بيّن أنه لا سبيل إلى إدراك حقيقته وكنه، لا في أفراد صفاته ولا في مجمل ما وصف به نفسه. أما في أفراد الصفات فقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فهذا في صفة من الصفات. وأما نفي الإحاطة به على وجه الإجمال في كل ما أخبر به عن نفسه فذلك في قوله ولا يحيطون به علما، وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وعدم إدراك الأبصار أنها لا تحيط به وتعجز عن إدراكه جل وعلا على وجه الإحاطة والإدراك التام. إذن ما يتعلق بظاهر النصوص يجب إجراؤه على ظاهره وإثبات ما دل عليه من المعاني المعلومة، أما ما يتعلق بالكيفيات فلا سبيل إلى إدراكها ولا طريق إلى تحصيلها، بل الواجب الوقوف عند الكيفيات بتفويض ذلك إلى رب الأرض والسماوات، لأنه هو العالم بها جل وعلا. وقد ذكر المؤلف لذلك أدلة فقال: أما السمع فمنه، نعم، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله، قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجه الدلالة في الآية والتدبر، والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان فهمه منه. فجعل الله تعالى التدبر هو مقصود القرآن، هو المقصود من إنزال القرآن، وهو الذي تحصل به بركته، إنما هو دليل على أنه يجب أن تفهم معاني القرآن، وأنه ما من شيء في القرآن إلا وله معنى يدركه من فتح الله تعالى عليه، ويفهمه من الله تعالى عليه بالتدبر والفهم. قال رحمه الله: وكون القرآن عربيا، قال رحمه الله: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أنه على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي أن الأسماء تثبت من غير تمثيل ولا يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طيب، القاعدة الرابعة. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذا بيان الظاهر الذي قال فيه المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية: يلزم إجراء الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذا بيان للظاهر المقصود، وقد تقدم بيانه. نعم، مثل ذلك فقال: قال رحمه الله: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. طيب، بعد ذلك يقول: إذا تقرر هذا، قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذا ملخص معنى ظاهر النصوص، هذا هو الزبدة. هذه القاعدة بيان معنى الظاهر، وأنه ما أن الظاهر الذي يلزم إجراء النصوص عليه هو ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، يسبق تبادر يعني ما يسبق إلى الذهن من معاني اللفظ. إذا قلت مثلا: رأيت أسدا في الغابة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنه السبع المفترس، لكن إذا قلت رأيت أسدا على صهوة جواد في أرض المعركة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أنه الشجاع الذي يفتك بأعدائه. فما يسبق إلى الذهن من المعاني هو الظاهر الذي يجب إجراء النصوص عليه، وهذا في النصوص التي تحتمل أكثر من معنى. أما النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا خارج عن البحث، لأنه ليس داخلا فيما نحن فيه من النصوص المحتملة لمعاني عديدة. فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، قال: وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، أي انقسم الناس في معنى الظاهر إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. طيب، هذا هو القسم الأول من أقسام الناس في التعامل مع الظواهر. أقسام الناس فيه أي في التعامل مع ظاهر النصوص. القسم الأول من أثبت هذه الظواهر على ما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهذا هو منهج السلف. القسم الثاني، قال رحمه الله: القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. إذا الآن عرفنا المنهج القويم وهو طريق أهل السنة والجماعة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله في طريق أهل السنة والجماعة ضوابط واحترازات وقيود. هذه الضوابط والاحترازات والقيود فائدتها تمييز طريق أهل السنة والجماعة عن طريق المبتدعة، فهم يقولون نثبت النصوص على ما جاء في كلام الله تعالى وكلام رسوله من غير تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، أو من غير تمثيل ولا تكييف، ونثبت الصفات والأسماء من غير تحريف ولا تعطيل. القسم الأول سلموا به من بدعة التمثيل، والقسم الثاني سلموا به من بدعة التعطيل. القسم الثاني من أقسام الناس في ظواهر النصوص من يقول ظاهرها مماثلة الخالق للمخلوق، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله في قوله: من جعلوا الظاهر المتبادل من النصوص معنى باطلا، يعني لا تدل عليه، لكن هم جعلوا لها معنى باطلا فيما يتعلق بالكيفيات، فقالوا: يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، علمه كعلمنا. قال: وهو التشبيه، والمقصود بالتشبيه هنا التمثيل، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني أجروا النصوص على ظاهرها في المعاني والكيفيات، والحقيقة أن ظاهرها لا يقتضي التكييف، لأن التكييف قد نفاه الله تعالى وبين بطلانه، لا من حيث الصورة والكيفية والحقيقة إجمالا، ولا من حيث الصورة والكيفية التي يمكن أن يلحق بها الإنسان لله تعالى مثيلا ونظيرا. فقال: لا يحيطون به علما، وقال: ليس كمثله شيء، وكلا الدليلين دال على نفي التكييف ونفي التمثيل. لا يحيطون به علما نفي للتكييف، وليس كمثله شيء نفي للتمثيل. وإن كان كل دليل ينفي التمثيل فهو دليل لإبطال التكييف، وكذلك كل دليل ينفي التكييف هو دليل على إبطال التمثيل، لأن أحدهما لازم للآخر، فكل ممثل مكيف وكل مكيف ممثل. يقول رحمه الله: وهؤلاء هم المشبهة الممثلة. المؤلف استعمل التشبيه لأنه الاصطلاح الشائع عند المتكلمين لبدعة التمثيل، لبدعة التمثيل. قال: ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. نعم. قال رحمه الله: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني: أن العقل دال على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل. هذه الأدلة واضحة، هذه الأدلة واضحة في إبطال بدعة التمثيل. ثم قال: فإن قال الممثل المشبه، المقصود الممثل، نعم، أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، فبطل هذا الظاهر المزعوم. الثاني: ثانيهما أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا الثاني، أنه كما أنك تعقل وتدرك ذاتا لا مثيل لها فكذلك صفاته لا مثيل لها. الثالث: ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. طيب، وهذا واضح. الآن تقدم لنا قسمان: القسم الأول السلف، وهو إجراء منهج السلف، وهو إجراء النصوص من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. القسم الثاني الممثلة، الذين مثلوا ما لله تعالى بما للمخلوقين. القسم الثالث هم المعطلة، الذين قالوا ظواهر النصوص باطل ولا يمكن إجراؤه على ظاهرها، فحملهم هذا على تحريف النصوص، إما تعطيل النصوص إما بردها أو تحريفها. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. طيب، إذا القسم الثالث هم من أول النصوص بغرض تعطيل دلالتها، ولذلك هم المعطلة، وهذا تسمية لهم بالنظر إلى ما انتهى إليه قولهم، فنهاية قولهم أنهم عطلوا النصوص. لكن اعلم أن المعطل لا يمكن يصل إلى التعطيل إلا من طريق التمثيل، لا يمكن أن يصل إلى التعطيل إلا من طريق التمثيل، وذلك أنهم اعتقدوا أن النصوص، أن ظاهر النصوص يفهم من مماثلة رب العالمين لخلقه، مماثلة الخالق للمخلوق، ولما كان هذا ممتنعا في العقول والفطر أن يكون الخالق كالمخلوق، ردوا النصوص، ولكنهم لم يردوها بإبطالها، لأنهم لا يستطيعون الرد بالتكذيب والإبطال، لأنهم سلكوا لذلك التحريف الذي سموه تأويلا، وهو صرف النصوص عن ظاهرها المتبادل إلى معنى آخر دون دليل. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها كيف؟ بعقولهم، يعني هم اقترحوها، ليس هناك ما يدل عليها من الكتاب والسنة، واضطربوا في تعيينها، يعني هم قالوها بعقولهم ثم إنهم اضطربوا في تعيينها، أي وقع خلاف بينهم في تعيينها، والاختلاف والتناقض دليل الفساد. قال اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وإنما سموه تأويلا ولم يسموه تحريفا ليقبل، وإلا فحقيقته التحريف. والتأويل المقصود به هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه من غير قرينة أو من غير حجة ولا برهان، هذا معنى التأويل في هذا المقام. قال وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في بطلان هذا المسلك 6 وجوه، نعم نستعرضها على وجه الاختصار. أحدها قال رحمه الله، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. هذا الوجه الأول، أنه جناية على النصوص أي اعتداء، المقصود بالجناية الاعتداء، اعتداء على النصوص، حيث جعلوها تدل على معنى باطل غير لائق بالله تعالى ولا مراد الله. هذا الأول. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، وهذا الصرف إذا لم يكن له دليل ولا يستند إلى حجة وبرهان فهو غير جائز. نعم. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. قل من حرم زينة الله التي إلى آخره، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا وجه واضح أن هذا الصرف وهذا التأويل لو كان حقا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال به الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ولا عن الصحابة نقل ولا برهان، وكذلك سائر القلوب المفضلة، دل ذلك على أن هذا المسلك منحرف خارج عن هديهم، بعيد عن طريقهم، إذ الطريق القويم التسليم للنصوص واعتقاد ما دلت عليه النصوص من إثبات الكمالات الله تعالى على الوجه اللائق به. الوجه الخامس. قال رحمه الله، الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى، فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. إذن خلاصة ما تضمنه هذا الوجه أن الله تعالى أعلم بنفسه، وأنه أفصح في البيان عن نفسه جل وعلا، وأنه أراد جل وعلا هداية العباد بهذا القرآن الكريم وهذه الرسل الذين جاءوا يبينون، فاجتمع في كلام الله تعالى العلم والفصاحة والنصح، أي البيان والوضوح، وما كان من الكلام على هذا النحو فيجب قبوله، فإن موجبات قبول القول هي هذه. وسيأتي أيضا نظير هذا الكلام في السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله تعالى من غيره، وقد أخبر وهو الصادق المصدوق عن ربه، وقد آتاه الله تعالى البيان والفصاحة وجوامع الكلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ومنها أوتيت جوامع الكلم. الرابع من موجبات قبول الخطاب النصح، فما من خير إلا دل عليه، وما من شر إلا حذر منه، وما من حق إلا أوضحه وبينه، لا سيما فيما يتعلق بالرب جل وعلا. فقول فيه علم وفيه صدق وفيه نصح وهو من أفصح الكلام وأبينه لا يجوز الخروج عن دلالته ولا ترك معناه وما ظهر منه، فإن ذلك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام للمتكلم بعدم البيان أو بعدم الصدق، وهذا مما لا يقوله مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن خلاصة هذا الوجه أن كلام الله وكلام رسوله فيه علم، تم فيه العلم وكمل فيه البيان وتمحض فيه النصح، ويزيد قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، وإنما ذكر الصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم دون قول الله، لأن السنة تحتاج إلى إثبات من حيث تحتاج إلى النظر في طريق ثبوتها، فلا بد من النظر في ثبوت الأدلة من حيث النقل. أما كلام الله تعالى فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك ذكر في كلام الله ثلاثة أمور، وذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور. في كلام الله تعالى ذكر العلم والفصاحة والنصح، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة وأضاف إليها الصدق. نعم. الوجه السادس. الوجه السادس. قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة. وذكر الصدق أيضا وجهه، يعني بغض النظر عن ثبوت الحديث وضعفه، لأنه يخبر عن غيره، لأنه يخبر عن غيره، فاحتاج إلى ذكر الصدق لكونه يتضمن الخبر عن غيره، والخبر عن الغير إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قول من لا ينطق عن الهوى المخبر عن رب العالمين. أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. الوجه السادس. قال رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم. هذا هو الوجه الأخير من أوجه إبطال مذهب التعطيل، القول بأن ظاهر النصوص باطل وأنه يجب تأويلها إلى غير ما دل عليه ظاهرها. ذكر ستة أوجه. الوجه الأخير أن لازم هذا القول، أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة، والقاعدة أنه إذا لزم على القول باطل كان ذلك دليلا على بطلانه. والمؤلف حشد طائفة من اللوازم الباطلة التي يتبين بها بطلان هذا القول. فأولها ذكر خمسة أوجه، ذكر خمسة لوازم. نعم. قال رحمه الله: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. إذن هذا هو اللازم الأول. اللازم الأول خلاصته أنه يلزم من قولكم إن ظاهر النصوص باطل أن يكون ظاهر القرآن والسنة كفرا وتشبيها، وهذا اتهام للقرآن والسنة بعدم البيان و النصح، ولذلك هذا القول باطل لما تضمنه من اتهام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، الكفر له سببان، إما جحود أو استكبار، في الجملة يرجع إلى سببين، إما جحود أو استكبار. فقول من شبه الله بخلقه أي من مثل الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ينبغي أن يعلم أن الجحود المذكور هنا هو الجحود الذي يتضمن التكذيب لأصل الخبر، أما الجحود الذي هو تأويل وصرف للنص عن ظاهره فهذا قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. فقول من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذا في الجحود الذي يكون تكذيبا، أما جحد التأويل فإنه قد يكون كفرا وقد يكون غير كفر، يعني قد يكون كفرا فيخرج صاحبه عن الملة، وقد يكون دون الكفر بالتأويل السائغ فلا يكون كفرا. نعم. قال رحمه الله: ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. واضح. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. طيب، هذا واضح أيضا، التهمة للسلف في عدم البيان والتوضيح، هذا اللازم الثالث. اللازم الرابع على القول المعطلة، رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيه ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وهذا واضح، يعني من لازم هذا القول أن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في معرفة ما لله تعالى من الأسماء والصفات، لكون ذلك غير بين ولا واضح، وأن ظاهره التمثيل وظاهره الباطل الذي يجب أن ينزه الله تعالى عنه. فيكون المرض في معرفة ما لله من الكمالات هو العقول المضطربة والآراء المنحرفة التي ترد دلالة الكتاب والسنة لظنون كاذبة وخيالات فاسدة. نعم. قال رحمه الله: خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفي ما أثبته الله ورسوله. لا. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل، هذا واضح، وبه يتم بيان اللوازم التي تبين بطلان قول المعطلة في أسماء الله تعالى وصفاته. نعم. قال رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرق من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك هذا يصلح أن يكون هو الوجه السابع في إبطال قول المعطلة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر قال: ومذهبهم باطل من وجوه، وذكر في ذلك ستة وجوه، ثم قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، وهذا هو الوجه السابع، يمكن أن يكون الوجه السابع في إبطال قول المعطلة، في إبطال قول المعطلة، وهو عدم اضطراد قولهم، وإن لازم الاضطراد تعطيل الكلي. ولذلك قال: ثم إن أهل التعطيل ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، في جميع الصفات كالمعتزلة أو تعدى إلى الأسماء أيضا كالجهمية، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. فخلاصة هذا القول أن القول بالتعطيل قول مضطرب يلزم، قول باطل يلزم من طرده تعطيل كل الصفات أو تعطيل الصفات والأسماء، أو يلزم منه التناقض والاضطراب بإثبات بعض دون بعض، بإثبات بعض دون بعض دون فارق واضح وبيان فصل فيما يثبت وفيما ينفى. قال رحمه الله: فنقول لهم قال رحمه الله فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه. هذا يصلح الوجه الثامن في إبطال بدعة التعطيل، أن العقل دال على الإثبات، كما أنهم استدلوا بالعقل على النفي فيقال العقل يدل على إثبات ما نفيتموه. هذا يصلح أن يكون هو الوجه الثامن من أوجه بطلان قول المعطلة. نعم. كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه. قوله رحمه الله: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأسماء بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا، تنوعا يعني في الدلالة، من أدلة الإرادة. بيان ذلك قال: فقد وردت بالاسم، الرحمة وردت بالاسم الرحمن الرحيم، والصفة ذو الرحمة، والفعل ويرحم. أما الإرادة فلم ترد إلا بصيغة الفعل فقط، يريد الله أن يتوب، ويريد الله، يريد الشيطان، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فوردت بصيغة الفعل فقط دون الاسم ودون الصفة، فليس في كلام الله تعالى أنه المريد ولا أنه ذو إرادة. فأيهما أولى بالإثبات، صفة الرحمة أو صفة الإرادة؟ الرحمة. نعم. هذا من حيث دلالة السمع، ومن حيث دلالة العقل يقول: ويمكن إثباتها بالعقل، أي الرحمة يمكن إثباتها بالعقل؟ يقول رحمه الله، قال رحمه الله: ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مسلمة كان نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب مثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. كم وجه من ذكر المؤلف رحمه الله في إبطال مذهب التعطيل؟ ثمانية أوجه، وجاء النص على ستة، قال: أحدها، الثاني، الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، الوجه السادس، ثم ذكرنا إلحاقا الوجه الثامن في قوله: ثم إن أهل التعطيل في طرد قاعدتهم في جميع الصفات، على السابع أو التعدي إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض. الثامن أن ما نفيتموه بالحجة العقل يمكن إثباته بالطريق العقلي. نعم. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. نعم. قال رحمه الله: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته، وما احتجوا به لذلك لا تنتفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. هذا من باب الموازنة بين من سلكوا مسلك تأويل في كلام الله تعالى، وهو قد ذكرهم المؤلف رحمه الله أن منهم من طرد في الأسماء كلها، ومنهم من جعله في بعضها دون بعض، ومنهم من تعدى الأسماء، منهم من طرد في الصفات، ومنهم من أجره في بعضها دون بعض، ومنهم من تعدى إلى الأسماء كالجهمية. على كل، يقول: تنبيه علم مما سبق. قال رحمه الله: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله ذكر فيه القواعد المتعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وخلاصة هذه القواعد أنه يجب الرجوع في الأدلة في الإثبات إلى أدلة الكتاب والسنة. الثاني، يجب إجراء هذه الأدلة على ظاهرها فيما دلت عليه. الثالث، يجب صيانة هذه الأدلة عن مماثلة المخلوقين أو مشابهتهم. الرابع، أنه لا يجوز تحريف هذه الأدلة بتعطيلها وتعطيل هذه الأدلة بتحريفها، بل يجب إثباتها كما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة. هذه هي القواعد الأربع. فنفى المؤلف رحمه الله عن النصوص أمرين: التمثيل والتعطيل. لما كانت بدعة التمثيل بدعة تفر منها القلوب، وقد اندثرت ولم يكن لها قائل، أو لم يكن بها قائل بعد ذهاب الطائفة الأولى من الممثلة، وبقيت بدعة التعطيل هي البدعة الرائجة التي قد يتورط فيها من يتورط ممن يخالف منهج أهل السنة والجماعة، احتاج المؤلف رحمه الله إلى مزيد إيضاح وبيان، وذلك فيما عقده من فصل ملحق بهذا القسم، وهو قسم أدلة القواعد، أدلة الأسماء والصفات. هذا الفصل خصصه للرد على المعطلة الذين احتجوا على صحة طريقهم وسلامة منهجهم بأدلة زعموا أنها تدل على أن التعطيل هو منهج السلف، وأن التحريف والتأويل هو طريق القرون المفضلة. فيقول رحمه الله فصل اعلم. نعم. قال رحمه الله فصل اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. إذن مقصود هذا الفصل هو الرد على المؤولة أهل التأويل الذين احتجوا على صحة طريقهم بشواهد أخذوها من كلام أهل العلم من سلف الأمة. فالشيخ رحمه الله قال سنبين بطلان هذا الاستشهاد وبطلان هذا الاستدلال من طريقين، من طريق مجمل ومن طريق مفصل. والطريق المجمل هو جواب يذكره المجيب يصلح جوابا على كل شبهة. الجواب المجمل هو الجواب الذي يصلح جوابا على كل الشبه، على اختلاف ألوانها وتجددها وأزمانها والقائل بها، هذا الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فهو الرد على أفراد ما استدل به المشبه. وأيهما أنفع لطالب العلم، الجواب المجمل أو الجواب المفصل؟ الجواب المجمل أنفع لطالب العلم لأنه سلاح في يده يقابل بها أو يقابل به تشبيه كل مشبه. وأما الجواب المفصل فهو مفيد أيضا لطالب العلم، لكن بالموازنة بين نوعي الجواب يكون الجواب المجمل أجود لطالب العلم وأقوى له، لكونه ينطلق من أصل يجيب به على كل شبهة. فمثلا من المقرر في قلوب أهل الإيمان أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أليس كذلك؟ وأن كل دعوة تعارض في القرآن فهي مردودة باطلة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو كتاب أحكمت آياته أتقنت فلا تعارض بينها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يصدق بعضه بعضا فلا تعارض بين كلام الله تعالى، هذه قاعدة كلية. لكن لو جاءك إنسان وقال طيب ما الجواب عن قول الله تعالى كذا وقوله كذا وهو متعارض، فالآن قد لا تسعف وتهتدي إلى جواب خاص مفصل، لكن كونك تنطلق من قاعدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأنه لا يمكن أن تتعارض آيات الكتاب، سيعطيك من اليقين والثبات أمام تشبيه المشبهين وتحريف المحرفين ما يعينك على الاهتداء إلى الجواب. لكن لو غاب عنك هذا الجواب وهو أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن أن يكون فيه تعارض، غاب عنك هذا الجواب فستحار وقد يدب إلى قلبك شيء من الشك أو الريب. فلذلك الجواب المجمل في الشبه عموما في الاعتقاد وفي الفقه وفي كل حال وفي كل أمر، الجواب المجمل أنفع لطالب العلم وأقوى له وأثبت، والجواب المفصل نور على نور وهداية إلى هداية. ولذلك ينبغي أن لا يقل اعتناؤنا بالجواب المجمل، بل ينبغي أن نستمسك به وأن نعقمه وأن يكون منا حاضرا لدى ورود كل شبهة وإيراد كل مشبه، ثم بعد ذلك ننطلق في البحث عن الجواب الخاص لأفراد الشبه. الشيخ رحمه الله ابتدأ بذكر الجواب المجمل، وهو الجواب، تعريف الجواب المجمل، الجواب الذي يصلح لكل شبهة. أما الجواب المفصل فهو الجواب على أفراد الشبه ومفرداتها. يقول رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين. قال رحمه الله: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا هذا هو الوجه الأول، هو عدم التسليم. الوجه الأول عدم التسليم، والثاني التسليم، وهذا طريق في الجواب على الشبه، وهو ما يسمى بالمنع والتسليم. الأول منع ما ادعاه المدعي من أن السلف أولوا، والثاني سلم أنهم أولوا، لكن ينبغي لك أن تعلم كذا وكذا. فالوجه الأول هو المنع، الدليل بالمنع. قال: أحدهما أن لا نسلم، يعني نمنع أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما تبادر منه من المعنى كما تقدم تقريره في القواعد، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام المركب من كلمات وجمل يظهر معناه ويتعين بضم بعضها إلى بعض. الثاني التسليم، بأنهم صرفوا النصوص عن ظاهرها. يقول رحمه الله: قال رحمه الله: ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف، بل براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. إذن الثاني لو سلمنا، وهو التسليم، فرض التسليم، أنهم صرفوا النصوص عن ظاهرها، لكن هذا الصرف يستند إلى أصل، ولذلك قال: فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. والدليل نوعان: إما متصل يدل على المراد، أو منفصل يفهم من سائر النصوص أو من نصوص أخرى على مراد الله تعالى في هذا السياق أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. وليس عمدتهم في الصرف والتأويل الشبه، ولذلك قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف، براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تمييز بين ما وقع تأويله على التسليم بوجوده، ما وقع تأويله في كلام السلف، تمييز بين ذلك وبين ما وقع تأويله في كلام المحرفين والمعطلين. قال رحمه الله بعد أن فرغ من الجواب المجمل وقد سلك فيه دليل المنع والتسليم، قال: وأما المفصل. قال رحمه الله: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. طيب، المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر جملة من الأمثلة التي يدعي أهل التأويل أن السلف أولوها وصرفوها عن ظاهرها. وهذه الأمثلة ليست للحصر، ولذلك قال رحمه الله: المثال الأول والمثال الثاني والمثال الثالث، وأوصلها إلى ما يربو على 21 مثالا، على خمسة، نعم، على إلى 15 مثالا. وهذه الأمثلة منها ما هو نصوص قرآنية، ومنها ما هو أحاديث نبوية، ومنها ما الجواب عليه بضعف الحديث، ومنها ما الجواب عليه ببيان معناه ووجه الصرف. كل ذلك مما تضمنته هذه الأمثلة المذكورة في كلام الشيخ رحمه الله. ونحن لا نستطيع أن نأتي على هذه الأمثلة، ولكن الذي نستطيع أن نقول في هذا المقام أن ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأمثلة هو لمجرد التقريب وإيصال الفكرة، وإلا فإن الجواب قد يكون كما قال الشيخ رحمه الله، وقد يزيد عليه الناظر والمتأمل في هذه الأدلة زيادات تؤكد صحة القاعدة التي انطلق منها الشيخ رحمه الله في الجواب، وهي أن السلف إما أنهم لم يؤولوا، وإما أنهم أولوا لكن تأويلهم كان بدليل من الكتاب والسنة، وليس مستندا تأويلهم إلى شبه وخيالات كاذبة. ذكر رحمه الله، نأخذ مثالين، نقتصر بمثالين من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي نماذج لما ذكره رحمه الله. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله تعالى. قال رحمه الله: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، يعني على القول بثبوته. الآن هو الحديث قرر أنه لا يثبت ولا يصح، لكن على القول بثبوته، وهذا من باب إفحام الخصم، أن أمضي معه إلى ما يقنعه ويرد شبهته، فيقول أولا الحديث غير صحيح. طيب إذا قال لا، أنت لا تصحح، ما تصححه، أنا أصححه، صححه غيره، فعند ذلك نحتاج إلى جواب، وهو ما أشار إليه رحمه الله في قوله: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. نعم، هذا واضح وبين. فرد هذه الشبهة من وجهين: من جهة الثبوت ومن جهة المعنى. نعم. المثال الثاني قال رحمه الله: النموذج الثاني الذي نأخذه من هذه الأمثلة هو المثال الرابع. قال رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، الآية أنها يعني الآية كيف أنها ضمير يعود إلى الآية. أي نعم. أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير وقال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، الآية، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته

فلما كان ظاهر الإطعام والإسقاء والعيادة ممتنع بينه الله تعالى في هذا الحديث. كما أن من الأدلة على أن الظاهر المتبادر هو المراد في الأصل أنه مراد أن الرجل فهم من هذا لم يحمله على التأويل بل فهم منه ما تبادر إلى الذهن، ثم جاء البيان بأن ما يتبادر إلى الذهن من المعنى الباطل مردود بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهو من أكبر المحال، لأن القرآن بيان وتوضيح لما لربنا جل وعلا من الكمالات. بعد ذلك في نهاية هذا الفصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله لإبطال دعوى المعطلة بأن في كلام السلف ما يدل على صحة ما سلكوه من تأويل النصوص وتحريفها عن ظاهرها، قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة. نعم، قال رحمه الله: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد أنهينا القدر المقرر لهذا المجلس، وغدا إن شاء الله تعالى هو آخر المجالس لهذه القراءة، وسيكون إن شاء الله تعالى في الخاتمة التي ختم بها الشيخ رحمه الله هذا السفر المبارك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أحسن الله إليكم وثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بالفقه فيقال ليس في الوجود أفقه من الله؟ نعم، هذا سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بالفقه فيقال ليس في الوجود أفقه من الله؟ هذا من الألفاظ التي يجب التوقف فيها، فلا تثبت ولا تنفى، ولكن من حيث المعنى الله تعالى أعلم بمراد، فهو أعلم جل وعلا وقد أحاط بكل شيء علما. هذا سائل حفظكم الله، هذا سائل يقول: جاء في شرح المؤلف لهذه الرسالة في القاعدة الأولى من أدلة الأسماء والصفات قوله: أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة ولا تؤخذ من إجماع السلف، لأن إجماع السلف لا يمكن أن يكون مبنيا إلا على غير الكتاب والسنة. السؤال: هل الأسماء والصفات تؤخذ من الإجماع إجماع السلف؟ لأني سمعت البعض يقولون هذا خطأ، وبعضهم يقول هذا خطأ مطبعي، فما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق أنه يؤخذ من إجماع السلف، فإجماع السلف دليل. ولو قال قائل إن إجماع السلف لا بد أن يستند إلى دليل، نعم، ما هناك إجماع صحيح إلا ولا بد أن يستند إلى دليل، لكن الإجماع في حد ذاته أصل يعتمد، لأنه قد يكون الدليل مجموع أدلة، وقد يكون الدليل يخفى عليك ولم يصل، فالإجماع في حد ذاته دليل من الأدلة التي تثبت بها العقائد والأحكام، وهو من الأدلة المتفق عليها في الجملة. نعم، حفظكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض السادة الصوفية يرون الحلول اعتمادا على قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ويقولون بكيفية تليق به، والحلول ليس معناه الحلول في الأعراض، وإنما معناه كما في الحديث: فبي يسمع وبي يبصر. ومن يؤول في هذا الحديث فقد وافق المؤولة فيذم لذمهم، فما هو قولكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب على هذا بما تقدم من الجواب المجمل والجواب المفصل. الجواب المجمل أن هذا المعنى لم يقل به أحد من السلف، وقوله صلى الله عليه وسلم فبي يسمع وبي يبصر، المقصود به ليس المقصود به أن الله تعالى حل بالخلق، فهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، إنما المقصود به التأييد، وأنه معه جل وعلا نصرة وتأييدا وحفظا، فيسمع سمعه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ خطوه ويحفظ عمله من أن يقع في شيء من المحرمات. ومسألة الحلول، يعني كون نقول يحل، يمكن أن نلصق به جل وعلا كل وصف من أوصاف النقص ونقول على الوجه اللائق به، فقولنا على الوجه اللائق به ليس مخرجا من من من من من المخارج التي نسلكها في إثبات ما هو نقص لربنا جل وعلا، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، له المثل الأعلى الصفة العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وليس في صفاته ما هو نقص، والحلول لا شك أنه نقص، إذ يلزم منه من اللوازم الباطلة ما بينه أهل العلم. ومن قال إن الله حال في كل شيء فهو كافر، ولو قال إنه على الوجه اللائق به، لأنه لا يمكن أن يليق بالله تعالى النقص، فهو كالذي يقول إن الله يأكل على الوجه اللائق به، ينام على الوجه اللائق به، له صاحبة على الوجه اللائق به، كل هذا لا يمكن أن يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: هل يمكن للعقل أن يدرك بعض المسائل الغيبية؟ جزاكم الله خيرا. على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فلا، كما تقدم بيان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.